أكرمنا الله تعالى وأعاننا وقوانا إلى أن ابتدأنا كتاب الله من الفاتحة إلى سورة النار. وسورة الناس هي سورة مدنية مشتملة على 6 آيات. يقول ربنا جل جلاله لنبيه والقارئين للسورة والمستمعين لها والمنصتين إليها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ذكر الله جل جلاله في هذه الآيات البليغات ذوات الألفاظ القليلات والمعاني الكثيرات، ذكر صفاته الثلاثة، وأنه رب للناس، وأنه إله للناس، وأنه جل جلاله خالق الناس. قل أعوذ برب الناس، هو ملكهم وهو ربهم وهو إلههم، هو ملكهم هو مالكهم، هو خلق الخلق، والكل له ملك، والكل له عبد، يتصرف في ملكه بما شاء كيف شاء، لا يسأل عما يفعل. هو رب الناس جل جلاله، هو رازقهم، هو خالقهم، هو المشرف عليهم بالرزق والتدبير منذ الولادة إلى لقاء الله، وهو إله الناس. لا إله للناس سواه، ولا رب للخلق غيره، ولا مالك لهم غيره جل جلاله. وذكر الناس على أن الناس أشرف الخلائق، فإذا كان الله رب الناس فهو رب غيرهم من باب أولى، فهو رب الملائكة، رب الجن، رب الكون كله بما فيه من ملك وما فيه من إنسان وما فيه من جن وما فيه من باقي المخلوقات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. كذلك فلتس عوذ يا محمد من شر الوسواس الخناس. الوسواس يكون من الجن والإنس. الخناس الذي يقبل ويدبر، يقال خناس أدبر واشتجمع وأخذ يفر بنفسه. والوسواس حديث النفس وحديث الصدر وخواطر الشيطان للإنسان، وخواطر شيطان الإنس للإنسان كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما بعد صلاة العشاء ومعه من نسائه الطاهرات صفية يتخلل النخيل للذهاب إلى قضاء الحاجة، وإذا بشخصين من الأنصار يريان رسول الله، وهو معه امرأة في هذا الوقت البهيم من الليل. فنادى رسول الله وقال لهما: هي صفية يا فلان ويا فلان. فقالا: يا رسول الله، أيخطر في بالنا سوء عنك؟ معاذ الله وحاش الله. وتكرر هذا مع عمر بن الخطاب، فبكى عمر. وعندما قالوا: أمعك يا رسول الله نوسوس؟ قال لهم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان في الإنسان يجري مجرى دم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حض على أن لا يقف المؤمن مواقف التهم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على بعض أمتي أن يظنوا سوءا به حيث هذا الوقت من الليل ومعه امرأة، ولو خطر ذلك ببالهم لكفروا بالله ولخرجوا من الإسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من نصيحته لهم وشفقته بهم أن يبين لهم حتى لا يوسوس لهم الشيطان بما لا يليق بالإنسان أن يخطر ذلك في باله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك أدب لنا. الأب إذا وقف موقفا هكذا وشعر بأن الأولاد قد رأوه أو سمعوا به أو تلاميذه أو أحباؤه، فيجب أن يبين لهم حتى لا يخطر بباله خواطر السوء. وكذلك قل عن الولد مع أبيه والتلميذ مع شيخه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد قالوا: إن الشيطان له خرطوم على قلب الإنسان يوسوس في صدره ويوسوس في نفسه بخواطر السوء، بخواطر الكفر، بخواطر البلاء. فإذا استعان الإنسان بالله وذكر الله خنف، أي تجمع وتقلب، وإن زاد ذكرا لله فر. وكذلك الأذان يهرب الشيطان ويدعه يفر وهو يضرب، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الملازم، الخناس المتراجع. إذا ذكر الله واستعيذ بأسمائه الحسنى وخاصة بهاتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا الوسواس الخناس المقبل المدبر المختلط ببدن الإنسان وبجميع خلاياه، اختلاط الدم بذاته يقبل تارة إذا نسيت الله وذكره، ثم يخنس إذا أنت ذكرت الله. ولذلك ورد بيت تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، بيت يقرأ فيه القرآن لا يقيم فيه الشيطان، أما بيت لا يصلي أب ولا أم ولا ولد، ومن أنواع الخمور وأنواع الفساد، وهم مع ذلك يزعمون أنهم مسلمون، فتلك مساكن الشياطين وتلك غيران الجن من الإنس ومن الجن، تلك دور لا يدخل إليها وأناس لا يكلمون ولا يعاشرون ولا يتعرف عليهم، فهو وباء معدي مؤذي ضار. فليفر منهم الإنسان فراره من المجهوم، فراره من الأسد، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في ضميره، يوسوس في خاطره. والوسوسة هي الهمس، هي حركة الحل، هي حفيف الشجر، هي خرير المياه، هي نقيق الضفادع، فهذا الوسواس الذي يواسي بخواطر الشيطان وبإفساد الشيطان يقبل تارة ويخنيس، قد يكون من الإنس كما يكون من الجن، بل شيطان الإنس وشر الوسواس من شيطان الإنس هو أكثر ضراوة أكثر إهاية أكثر فسادا من وسواس الجن، من الجنة والنار، جنة جمع الجن، جنة جمع الجمع، الجن جمع جني مفرد، والنار أن يكون الوسواس كذلك من النار، شياطين الإنس والجن كما سماهم الله جل جلاله، بل الإنس يراك وتراه ويفسدك بقاله وبوسواسه وبسلوكه وبإغرائه وبنفسه وبتشويقك للنزوات والشهوات وإعدادها لك رخيصة بلا مقابل إلا أن يفسدك، إلا أن يستجرك إلى دينه إلى فساده إلى هلاكه، ولا يهتم بشيء آخر غير ذلك بعد. أما الشيطان فأنت لا ترى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فلذلك عندما يكون الإنسان شيطانا يكون وسواسه ويكون فساده ويكون هلاكه أشد هلاكا وفسادا من وسواس الجن. ولذلك علماء التربية والمربون من الخلق أول ما أمروا به أن يبعد الأولاد، أن يبعد التلاميذ، أن يبعد الأصحاب عن عشراء السوء، عن أصحاب السوء، ومن خالط الحداد ومن خالط العطار نال من عطره، ومن خالط الحداد نال من ذواب حليبه، من خالط الشر علق، ومن خالط الخير علق. والإنسان بطبعه مقلب لغيره إن خيرا وإن شر، وعندما يستنكر الناس الاستعمار الذي استعمر بلاد المسلمين لم يستنكروا أخذ الأرض ولا أخذ المال ولا أخذ الحكم، فالمال لن يدوم والحكم لن يبقى، ولكن أخطر ما في الاستعمار أنه يربي ناشئة على مذهبي على ديني على أخلاقي، ثم يترك البلد ويزعم لأهل البلد أنكم منكم استقلالكم، وإذا به أعطاهم أفراخا من أفراخي ونشأ ممن نشأهم على يدي، هم أصبحوا منه كفرا وأصبحوا منه فسادا وأصبحوا منه نفاقا، وهكذا فسدت بلاد المسلمين حتى في الوقت الذي زعموا فيه أن بلادهم استقلت وأن الاستقلال قد نالوا، وإذا بهم استعمروا من جديد لمستعمرين من أهل البلد في الأسماء ومن أهل البلد في الجنسيات والقبائل، وهم من المستعمرين الأول ممن رباهم على عيني وأفسدهم بتربيتي وبتعاليمي وبأخلاقي وبسلوكي، وهكذا عم الفساد في البر والبحر. قل أعوذ برب النار، ملك النار، إله النار، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور النار، من الجنة والنار. وفي هذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير كتاب الله بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. وعلى مالكيتي فسأكون وإياكم شافعيا الآن، الذي يبيح الصلاة بأسبابها بعد صلاة العصر. ومن أسباب ما سأفعل سأسجد لله شاكرا حامدا على ما أولانا به نحن وأنتم من ختم وقراءة جميع كتاب الله. الله أكبر. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنا وإياكم في هذا شركاء، فقد علمت وتعلمت وحضرتم. وكان بدء تفسير هذا، تفسير كتاب الله هذا، في اليوم الثاني من شهر رمضان كشهرنا هذا المبارك من عام 1390. أي بهذا الشهر نكون قد استغرقنا في تفسير كتاب الله 11 عاما. وكانت الدراسة وكان التفسير في بيت الله الحرام هذا تجاه الكعبة المشرفة، كانت دراسة ومدارسة كتاب الله في منزل الوحي الأول في مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، التي نشرف بالمدارسة فيها والكون فيها والمقام بها. حمدا لله وشكرا على نعمه وآلائه، ونستزيده من فضله وإحسانه. كتاب الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: جاءه جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن قومك، إن المسلمين بعدك سيختلفون، إنها كائنة بعدك فتنة. فقال: ما المخرج منها يا جبريل؟ فقال جبريل وهو ينطق وحيا عن الله: المخرج منها كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن حكم به عدل، ومن اهتدى به هدي إلى صراط مستقيم. فصلاحنا وقد فسدت أيامنا وفسدت بلادنا وديارنا، وفسد المسلمون، ولا دواء ولا علاج إلا بالعودة إلى كتاب الله. يكون الحاكم، يكون الفاصل، يكون القاضي، يكون المحكم في أسرنا في بيوتنا ودورنا، يكون المحكم في محاكمنا في شوارعنا بيننا وبين أعدائنا، بيننا وبين أصدقائنا. ولذلك المسلمون عندما كان كتاب الله هو إمامهم، هو دستورهم، هو الفاصل بينهم، هو الحاكم بينهم، كانوا سادة الأرض، كانوا الأئمة للخلق، كانت الفئة القليلة منهم تغلب الفئة الكثيرة، كان الواحد يغلب عشرة، العشرة تغلب مئة، والمئة تغلب ألفا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يغلبتنا عشر ألفا من قلة. كتاب الله هذا نزل وحيا من الله بواسطة جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من الناس على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 23 عاما. 13 عاما كانت بمكة، وعشر سنوات كانت بالمدينة. وانقطع الوحي بعد مجيء جبريل لغار حراء وقوله للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ. بعد ذلك انقطع الوحي قيل 2 سنين وأكثر. وكما في صحيح البخاري وغيره: هاج رسول الله ومات واضطرب وقلق وانزعج، خاصة عندما أخذ يعيره كفار قريش: قد ذهب عنك شيطانك يا محمد، وقد قلاك وقد ابتعد عنك. فنزل بعد ذلك قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ما تركك ربك ولم يتركك، ما أبغضك ولم يبغضك، ولا الأيام الآتية ولا الساعات المقبلة هي خير لك بالكثير الكثير مما مضى. وهكذا رسول الله ما من ثانية تمضي إلا والثانية التي تليها أكرم له وأشرف له، أكثر أجرا وثوابا. كيف والخلائق من أتباعه مشارق ومغارب، ليالي وأياما، كلهم يقولون: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا رسول الله. وما الصلاة إلا دعاء من الله لرفع درجات رسول الله، وهي باستمرار في علو. وقد فعل جل ربنا وعز، نزل في شهر رمضان القرآن جميع إلى السماء الدنيا، إلى السماء الأولى الثانية من الأرض، إلى بيت العزة في السماء، بل نزل جميع في ليلة واحدة، ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. وهذه الليلة هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا القرآن، أنزلنا كتاب الله جميعه في ليلة القدر. وبقي في بيت العزة من السماء الدنيا، وجبريل يأتي إلى رسول الله بالوحي زمنا بعد زمن، منجما على مراحل حسب الحاجة وحسب ما هو فيه إليه من علم مجهول، وحكم في حرام، وتحليل حرام، وتحريم حلال، والمعرفة بالعطاء، وأخبار الأمم السابقة شعوبا وأمما وأنبياء ورسلا. وكانت أول آية نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت آخر آية بعد أن قالوا اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جاء عقبها مباشرة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا تمت المهمة النبوية والرسالة المحمدية بعد أن بلغ صلى الله عليه وسلم 63 عاما وكان قد أعد لخلافتي أعد للنيابة عنه أعد للقيام على الإسلام سيفا وقلما دعوة ونشرا. خلف أصحابه كرام من الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار فما كاد عليه الصلاة والسلام يذهب للرفيق الأعلى حتى شمره عن ساعد الجد. واتفق الناس بعد بلبلة واضطراب على خلافة أبي بكر فتولى الخلافة أبو بكر وكان خيرا وبركة للإسلام والمسلمين. وكانت تلك أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام الأخيرة قبل أن يذهب للرفيق الأعلى ليومين أو ثلاثة كان يفكر ويحدث نفسه بنفسه ويسمع الناس كلامه فكان يقول يريدون ما يريدون ويأبى الله إلا ما يريد يأبى الله والناس إلا أبا بكر. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله أريد كذا وكذا فقال اذهبي وعودي إلي. خرجت إلى الباب وإذا بها تفكر يقول رسول الله مريض ولعله مرض الموت والرسالة قد تمت والوحي قد تتابع والقرآن قد كمل فلأرجع إليه وأسأله. فرجعت إليه وقالت إن لم أجد أي إذا وجدتك ميتا قال تجدين أبا بكر. وحض عليه الصلاة والسلام على سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فقال عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فكان الخلفاء الراشدون بعد كانوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي. أبو بكر قد أتم الله به تمام دولة الإسلام وركز دعائمها وثبت شريعتها. اختلف الناس في مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرقوه بلا دفن لليوم الثالث. وإذا بأبي بكر يقول سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت. فدفن في بيت عائشة حيث توفي عليه الصلاة والسلام. وقد كان بعض الأصحاب طرح أن يدفن في المسجد الأقصى والبعض أن يدفن هنا في الكعبة ولو دفن في الأقصى